بسم الله الرحمن الرحيم، احمد الله وسلم على رسوله الكريم. ايها الاخوة الكرام، فهذه قصة سعيدة بالنسبة لي، لان ارى هذه الوجود الطيبة المباركة الميمونة. الشيعة، لفظة الشيعة يطلق على كل شخص الذي يسد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وينكر القرآن الموجود وينكر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفارق جماعة المسلمين. فهذه الأسماء تطلق على قوم يختلفون عن المسلمين في الأصول، لأنه كثيرا من الإخوة يفهمون بأن اختلافنا معهم واختلافنا مع المذاهب الأخرى الفقهية أو بعض السلطة كما يقولون، لأن اختلافنا في الفروع. لا، أن اختلافنا مع الشيعة في الأصول. بينما أنا أقول الشيعة لا أستثني منهم أحدا، لأن الشيعة الآن حينما يطلق هذه اللفتة لا يراد منها أو لا يراد بها إلا الشيعة الاثنا عشرية. وهناك قاعدة في أصول الفقه، إذا أطلق الفرد المطلق يراد به الفرد الكامل. فمعناه أن الشيعة حينما يطلق هذه اللفتة لا يقصد من وراء ذلك إلا الشيعة الاثنا عشرية والجعفرية، لأن هناك أقسام من الشيعة لكنهم سموا أنفسهم بأسماء أخرى مثل الزيدية أو مثل الإسماعيلية أو مثل النصيرية أو مثل الدروز أو غير ذلك. فالشيعة كلهم يدعون بأنهم موالون لأهل البيت ومحبون لهم، فهذه كلمة جعلوها استعملوها خداعا ومكرا لكي يخطئوا بهذه الكلمة السذجة من الناس، لأن كثيرا منا وحتى الخاصة لا يعرفون بأنهم ماذا يقصدون من وراء نسبة أهل البيت. أكثر الناس والعلماء وحتى العلماء يظنون بأنهم يقصدون من كلمة أهل البيت على بيت النبي، ولكنه غير صحيح، لأن القوم أنفسهم يصرحون بأنهم لا يقصدون من كلمة أهل البيت أهل بيت نبيه، هم يصرحون كما أنا سأبين. وإن شاء الله أنا في هذه الجلسة أحاول ألا أورد رواية واحدة من السنة ولا أورد حديثا واحدا من كتب المسلمين، بل كلما أورد رواية أو أسترد إلى حديث أو أستشهد بكلام، لا استشهد ولا استدل ولا اضطرب الا بكلام شيعي وحديث شيعي ورواية شيعية. فهذا ينبغي ان يكون يعني معروف قبل ذلك، وانا ان شاء الله اذكر اسماء الكتب التي اورد منها هذه الروايات والاحاديث والكلام. فالمقصود ان الشيعة حينما يقصدون ربع اهل البيت، فينبغي ان يكون عندنا معرفة لأننا في أفضل الكلام في دولايا الإسلام، لأنه كثير من السجن يخلوهم على الأقل هؤلاء يغربون لأهل بيت النبي. ينبغي أن نكون فاهمين بأنهم لا يقصدون من كلمة أهل البيت موالاة أهل البيت وحب أهل البيت أهل بيت النبي، لأنهم أغرب الناس، أنهم أكثر الناس بغضا لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هم يكفرون العباس رضي الله تعالى عنه وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفرون أمهات المؤمنين. كنا أهل البيت أصلا وحقيقة، لأن لفظة أهل البيت بهذا التركيب لم يرد في القرآن إلا مرتين، والمرتين لم ترد هذه الكلمة إلا للأزواج. ورد هذه الكلمة في سورة هود عند ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قال سلاما قال سلام، فما لبث ان جاء بشده الشديد، فلما راى ايديهم لا تصل الي نكره موجبه الى اخره، وامراته صائمه فضحكت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب، قالت يا والدتا االد وانا عجوز هذا وضع لي شيخا مثل هذا نسير به. قالوا اتعجبين من امر الله، اتعجبين من امر الله، رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت. فأهل البيت لم تطلق هذه الكلمة في هذه الآية المباركة إلا على زوجة إبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام. فهكذا غلبت هذه الكلمة في سورة الأحزاب الجزء 23 من القرآن حينما ذكر الله عز وجل نساء النبي فقال مخاطبا إياهن واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فقال في سياق هذه الآيات إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. يعني قبل هذه الآية ما ذكرنا ويانك أن النبي ذكرنا كهذه من النساء. قال في سياق هذه الآيات إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فأهل البيت يعني مصداق الأفضل والحقيقي والأصلي هو الأزواج وهم فاطمة من بكرة أبيهم يكفرون أزواج النبي الإسلام خديجة رضي الله تعالى عنها وهم لا يطلقون على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا كلمة اللعن والطعن. فكتب القوم مليئة من السباب والشتائم وحتى تجرؤوا إلى القول بأن عائشة الصديقة الطيبة الطاهرة التي نزلت ببراءتها آيات من السماء 18 آية يتهمونها بالصدق والفتور بآيات الله وهم يعني أكبر أعداء لأهل البيت. ينبغي أن يكون عندنا سهم بالإدراك بأنهم أكبر أعداء لأهل البيت وهم يزهون جهدهم ويكونوا لأهل البيت فماذا يقصدون من وراء ذلك؟ وعم العباس كما ذكر هو عم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الكشي في كتاب رجال الكشي فهذا اكذب كتاب في القوم في الرجال. يقول الكشي في هذا الكتاب بان هذه الايه من كان في هذه اعمى وهو في الاخره اعمى واضل سبيلا نزلت في عباس بن عبد المطلب. هذا ينص في كتابه الكشي في رجال. فهم يسبون عم النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك يكفرون عبد الله بن عباس وعبيد الله بن عباس وكذلك لا يعتقدون بإيمان عقيل بن أبي طالب وهو أخ لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فالمفهوم بأنهم لا يعتقدون أو لا يوالون أو لا يحبون أهل بيت النبي. فيا أيها القوم ماذا يريدون من وراء ذلك؟ فيقول كبيرهم او كبير مجرميهم مسلم الامين في كتابه اعيان الشيعة ما معنى الشيعة وما معنى اهل البيت. فقال الشيعة قوم يهبون هباء اثرة علي رضي الله تعالى عنه فيوالون اولاده يوالونه واولاده فيقصدون من وراء كلمة اهل البيت عليا واولاده رضوان الله عليهم اجمعين. فاما النقطة بانهم لا يريدون من وراء كلمة اهل البيت اهل بيت نبيهم بل يقصدون من وراء ذلك اهل بيت عليهم. وهكذا صرح بذلك واحد من بلادكم واسمه القدويني في كتابه الشيعة وعقائدها ذكر ان الشيعة هم قوم يوالون عليا واولاده. فهذا مذكور في كتبهم جميعا بأنهم لا يقصدون من وراء كلمة أهل البيت أهل بيت النبي بل يقصدون من وراء ذلك أهل بيت علي رضي الله تعالى. ومن الغرائب ما دمنا بدأنا في الكلام ومن الغرائب نكمل البحث ومن الغرائب أنهم لا يودون عليا أيضا من أهل البيت لا يودونه من أهل البيت لأنه لو كان من أهل البيت سيصير جميع اولاده من اهل البيت. مثلا هذا قرشي فجميع اولاده قرشي وهذا هاشمي فجميع اولاده هاشمي وهذا بكري فجميع اولاده بكريون وهذا بني بن بني طيب فجميع اولاده من بني طيب اليس كذلك؟ لكنهم يقولون ان اولاد علي رضي الله تعالى عنه ليسوا من اهل البيت كلهم الا الحسن والحسين. والمعروف بأن لعلي رضي الله تعالى عنه كان له 14 بلدا و18 بنت أخرجوا جميع أولاد علي رضي الله تعالى عنه من أهل البيت وأطلقوا هذه الكلمة إلا على الحسن والحسين. وأغرب من ذلك هذه نكتة هامة، لا يجعلون فاطمة رضي الله تعالى عنه وهؤلاء المدعين فالناس يخطئون ويغترون بكلماتهم، يقولون بأننا نحب من أهل البيت، هم لا يجعلون الفاطمة رضي الله تعالى عنها من أهل البيت، لا يجعلون، ولذلك لا يودون أولادها من أم كلثوم وزينب، لا يودونهما من أهل البيت لأنها أولاد فاطمة، فلا يودونها من أهل البيت. والغريب من ذلك الحسن يقولون أنه من أهل البيت، لكن كل أولاده، كل أولاد الحسن أخرجوهم من أهل البيت، لا يودون ظاهرا من أولاد الحسن من أهل البيت. والحسين لا يودون جميع أولاده من أهل البيت اللهم إلا ظاهرا، فهو علي بن الحسين الملقب بزين العابدين. وعلي الملقب بزين العابدين يخرجون جميع أولاده من أهل البيت اللهم إلا محمد الملقب بالباقر، ومحمد الباقر يخرجون جميع أولاده من أهل البيت اللهم إلا ابنه الوحيد جعفر، ويخرجون جميع أولاده من أهل البيت اللهم إلا ابنه الوحيد موسى. فهكذا هم حفروا كلمة أهل البيت أو حفروا هذا البيت في أئمتهم الاثنى عشر والاثنى عشر القائم المعلوم الذي لم يولد، فيقولون بأن أهل البيت فقط 11 رجل 11 رجلا. فينبغي الانتباه الى هذه الكلمة، لا يودون جميع اهل بيت النبي او اهل بيت علي، لا يودونهم من اهل البيت، ولا يجعلون ولايتهم لهم ولا يدعون حبهم لهم، بل يكذبون ويفسقون ويتهمون بالفجور جميع اولاد علي رضي الله تعالى عنه كما هؤلاء القوم. فهذه حقيقة اهل البيت، جاءت هذه الكلمة وفي سنوات ما ذكرت هذا الكلام. فالحاصل ان الشيعة انما يطلق لا يطلق الا على الاثني عشرية، اما الاسماعيلية فهم اصلا من الشيعة لكنهم عرفوا باسم مخصوص على وهي الاسماعيلية، هم يتفقون معهم في الحسن والحسين وفي علي ابن الحسن وعلي ابن الحسين وفي محمد الباقر وفي جعفر ابن محمد الباقر، ثم بعد ذلك يقولون ان موسى الكاذب كان غاصبا ناهبا طالبا لم يكن اماما، بل كان الامام ابنه اسماعيل بن جعفر وبعد اسماعيل محمد بن اسماعيل. ولكن عند الاسماعيلية ينبغي الانتباه الى ذلك، لان كل من كتب عن الاسماعيلية فقد اخطا، سواء كان من المستشرقين وسواء كان من المسلمين. من المسلمين لم يكتب الا الاخوة من مصر، فكلهم مع انهم اكثروا الكتابة عنهم فكلهم اخطأوا حينما جعلوا علي رضي الله تعالى عنه الامام الافضل، فاشتبه عليهم الامر لانهم ظنوا انهم يعتقدون بامامة علي كما يعتقده عامة الشيعة علي رضي الله تعالى عنه امامهم الافضل، لا، انهم ان الاسماعيلية لا يعتقدون علي رضي الله تعالى عنه الامام الافضل، بل يجعلونه الاصل الاساس، ويقولون ان جبريل عليه الصلاة والسلام استودع الامامة في علي وكان هو الامام المستقر النبي الحقيقي الاصلي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجئة فقط ليحفظ علي من شرور الناسبين ومن شرور الاعداء ومن كيد المبغضين، هذا ما يعتقدونه، فهذا جاء كلام. ثم بعد ذلك الاسماعيلية يعتقدون بنبوة محمد بن اسماعيل وهو الامام السابع عندهم، لان الامام الاول عندهم الحسن والثاني الحسين والثالث علي بن الحسين والرابع محمد الباقر والخامس جعفر والسادس اسماعيل والسابع محمد بن اسماعيل، وهم يقولون بان كل الامام السابع هو يكون ناسخا للشريعة الاولين، وهم يقولون محمد بن اسماعيل هو نسخ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فبهذه الكلمة هم انفسهم اخرجوا انفسهم من الانتماء الى الاسلام. فالاسماعيلية عقيدتهم بان محمد بن اسماعيل هو الناطق السابق او هو القائم الذي به قامت قيامة الاسلام، وهو ذكر سرية محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن الآن بحثنا ليس من الشيعة الإسماعيلية ولا من الشيعة الزيدية، بل كلامنا فقط من الشيعة الاثني عشرية الذين يعدونهم بعض الغفلة من المسلمين من الذين يقربون من أهل السنة ومن المعتدلين. فهذه هي الحقائق، هذه هي الفضائل التي تفرق بيننا وبينهم أو بين المسلمين وبينهم. فالفرق الأول والواضح والجلي والظاهر والذي يعتقد به كافة الشيعة ولا أستثني منهم واحد من أول يوم ولدوا إلى هذا اليوم إلى الخميني، لا أستثني منهم واحدا، كلهم من فكرة أبيهم يعتقدون بأن هذا القرآن حرف، هذه عبارتهم، فاحفظوا هذه العبارة، يقولون أن هذا القرآن حرف وغير، أن هذا القرآن حرف وغير فبدل، نقص منه كثير بديلتي، نقص منه كثير بديلتي. فهذه هي عقيدة القوم من فكرة أبيهم، فلا أستثني كما قلت، وأنا أكرر هذه الكلمة، فلا أستثني منهم واحد، كلهم من أول يوم إلى هذا اليوم يعتقدون بأن هذا القرآن محرف ومغير للتحريف. فهذا أقل الفارق، يقولون بأن الموجود هذا ثلث القرآن، وأما ثلث الباقي هو محفوظ عند الإمام الغائب الذي لم يولد، الذي يظنونه بأنه دخل في استخدام في سرداب الكامرات. يقولون بأن القرآن الأصلي الحقيقي دخل به الإمام القائم إلى السرداب، ولا يظهر بذلك القرآن إلا في آخر الزمان. فهذا قبل أن نكمل هذا البحث نسأله، فهذا القرآن الذي أنزله الله لهداية البشر لما جعله بأن يدخل به الإمام إلى الغار؟ ثم بعد ذلك ما فائدته بخروجه عند قرب القيامة ما دام هذه الأيام وهذه القرون وهذه الأمم كلها تقضي بلا دستور وبلا شريعة؟ فما فائدة هذا القرآن؟ على كل حال هذه عقيدة وعقيدة المسلمين، وعقيدة المسلمين الذي نعتقد بها والذي علمنا الله عز وجل هذه العقيدة هو إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فعقيدتنا بأن هذا الكتاب ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، فعقيدتنا لا يعطيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حليم. فهذه هي العقيدة. ولذلك حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ، حينما كان ينزل عليه جبريل بهذا القرآن وكان يكرر القول لكي لا يشرب منه كلمة أو لفظة، والله أنزل عليه طاحة، فأنزلنا عليك القرآن لتشفى، إلى أن قال إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. يا رسول الله لا تعجل، يا رسول الله لا تعجل لكي لا تنسى، نحن نحفظ هذا القرآن ونحن نثبته في قلبه ونحن ضمننا حفظه وضمننا بأنه لا يعرم ولا يغير ولا يبدل ولا يعطيه الباطل من بين يديه ولا بكم. هذه هي عقيدة المسلمين، ولكن عقيدة القوم بأن هذا القرآن محرف ومغير. فقد ينسبون الأحاديث الكثيرة إلى علي رضي الله تعالى عنه وإلى جعفر وإلى الباقر وإلى غيرهم من أئمتهم الذين يظنون أنهم معصومين لا يخطئون ولا يقع منهم الغلطة ولا يخطئون، ينسبون إليهم بأنه سئل جعفر فهم كاذبون عليه، يقولون بأنه سئل هل هذا القرآن الموجود بأيدي الناس بين الدفتين هذا هو القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، هذا القرآن ليس ذلك القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، بل ذلك القرآن حرفوه وغيروه. فحديث مروي مكتوب لدى جعفر رووه في بدائر الدرجات، فهذا الكتاب من اهم كتب القوم. الحديث يذكر السفار في هذا الكتاب، يقول جعفر اما العطرة فقتلوه، واما القران فحرفوه وبدلوه يذكرون ابدا فيذكرون نفس هذا الحديث في كتابهم الذي يظنونه كالبخاري عند المسلمين. فلاذا هو الكافي للكليني يذكر الكليني في كافيه حديثا مرميا من الائمه فاقف فرحة من الزمن واريد ان ابين ما معنى الحديث عند القوم. الحديث عندنا ما ترك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا فعلا وعملا او تحريرا هذا هو الحديث عندنا. فاما عند القوم فكل ما ترك من ائمتهم الاثني عشر بما فيهم المولود الغير المولود والمعلوم الغائب كل ما نقل عنهم او كل ما صرف عنهم فهو حديث عندهم فله قيمه مثل ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحديث اذا ما اطلق نظره الحديث لا تتغيروا بان هذه الروايه مرميه عن جعفر كيف تقول الحديث لانه كل شيء منقول عن طالب من هذه الائمه هؤلاء الائمه الاثني عشر هذا حديث لتوقع. يقولون بان جعفر قال لو وجد القران كما انزل لعلقيتنا فيه بالتخفيف. لو وجد القران كما انزل لعلقيتنا فيه بالتخفيف يعني وجدت اسماءنا فيه. فالان معنى هذا بان اسماءنا غير موجوده في القران ومعنى هذا بان ابا بكر وعمر وعثمان حلفوا اسماءنا من القران. فيسرع اخرهم فيقول بانه فقط في سوره لم يكن الذين كفروا في سوره لم يكن الذين كفروا كان فيه اسماء 70 رجلا من قريش منهم ابو بكر وعمر وعثمان وخالد وطلحه وسعد وابو عبيده الجراء رضوان الله عليهم اجمعين بما فيهم العشره المبشره غير علي. يقولون قالوا كان اسماء ذكر في ظل الكفار لكن ابو بكر حينما تولى الخلافه حذف هذه الاسماء كلها. ويقول احدهم بانه لم يزد في كتاب الله اسم ابي لهب الا تسميعا وتعريضا للرسول العظيم عليه الصلاه والسلام. فيقول معنى هذا لان كلمه ابي لهب تبت يدا ابي لهب المتر هذا زين في القران فزاده الخلفاء الراشدون المهديون الهداة المهديون. يقولون بانهم زادوا هذه الكلمه لكي يقعدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يتعرضوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالروايات التي تثبت وتنبئ عن التعريف عند التشيع عند الشيعه بلغ عددها اكثر من 2000 حديث. بلغ عددها اكثر من 2000 حديث. ولله الحمد انا اوردت في كتابي الشيعه والقران الذي صدر جديدا والذي منع من الحكومات المسلمه الاسلاميه التي تدعي الاسلام والمهدده من قبل الخميني وانا استدرك بانهم يعني يمنعون الحراس لكي لا يحرسوا بيوتهم ولا يمنعون السراق لكي لا يسرقوا بيوتهم ويرهبوا. يعني بدل ان يمنعوا السراق والدعاة عن النهب والسرقه بداوا يمنعون الحراس لكي لا يحفظوا بيوت المسلمين فلا يحفظوا قروشهم. فالمساله الى خطر الامور فنحن بفضل الله حراس حرس للاسلام والمسلمين وحرس لكتاب الله وسنه رسول الله وزما وبالاسف الشديد حرس لقروش هؤلاء القوم ولالقابهم ولكنهم بدل ان يؤيدون ويساندون ويناصرون ويتفتحوا بنا بدأوا يمنعوننا لأن لا نتحدث. فغريب ما رأيت شيئا أرغب من هذا. الحاصل أنهم يقولون أنا أوردت في هذا الكتاب 1200 حديث أوردت في الكتاب الشيعة والقرآن 1200 حديث شيعي من أمهات كتب القوم كلها تنبئ وتصرح وتثبت لأن هذا القرآن محرف ومغير فيه. زيد فيه فنقص منه كثير، زيد فيه أشياء كثيرة لكن الحدث فيه كثير. فهذا من يريد يعني الاستكثار أو الاستزادة فليراجع إلى هذا الكتاب. فالقصد بأنهم يقول فلذلك قال النوري الطبري مؤسسهم الكبير الذي يكون في كهفكم غطاء صاحب حق الشيعة وأصولها. وهذا كتاب دعائي كبير، كل من يعارضهم ويخالفهم يقولون إخاء كتابنا حق الشيعة وأصولها. عقيدتنا لا تختلف عن عقيدتكم كثيرا. فصاحب هذا الكتاب وكان مخالف وكان جعلا القصة دينه وشعاره ومذهبه، ولم يكتب هذا الكتاب للشيعة بل كتبه للمعتقلين من السنة لكي يوقعهم في حبائلهم وفقههم. هذا هو الرجل المعتدل كما يسمون، يقول في هذا النوري الطبري، يقول انا رجلا لو تجلى الله لخلقي لقال هذا نوري وقال هذا نوري، ولو ان الملائكة رأت تقواه لتعجبوا بتقواه، افتخروا به وحسدوا ولا تقوى، حسدوه ولا تقوى. فهذا هو النوري الطبري. قل محدثيهم اعاد محدثيهم التي يسمونه خاتمة المحدثين، انا ما هو نعمة الله للجزائري، يقول ان من لوازم مذهب التكيف الاعتقاد في التعريف في الكتاب، اي في القرآن المنزل الى محمد صلى الله عليه وسلم. وانا اثبت بانه لا يخلو قرن من القرون الطوال الا وقد كتب في كل قرن كتب من القوم تؤيد وتثبت وتصرح بالتعريف في القرآن. وانا ذكرت تقريبا 40 كتاب في كل بقعة من بقاع الارض التي يوجد فيها هذه البيئة الخبيثة، اثبت بانهم في كل بقعة من بقاع العالم كتبوا كتبا تثبت التعريف بالكتاب. فانهم كتبوا في شبه القارة الهندية الباكستانية اكثر من 20 كتاب التي تصرح وتنبئ بان القرآن الموجود في ايدي الناس هو معرف ومغير فيه. وهكذا كتبوا فقط في القرن الماضي، القرن الذي مضى، الكتب التي انا استطعت استكشفها كتبوا فيها اكثر في القرن الواحد اكثر من 16 كتاب في ايران فقط، التي تثبت وتصرح وتنبئ بان عقيدة الشيعة قاطبة من فكرة ابيهم هو الاعتقاد بان هذا القرآن محرف ومضرج للشيعة. ثم بعد ذلك يمثلون بالتعليم، يقولون ان الآية يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك لم يكن هكذا نزل. يقولون سئل جعفر عن هذه الآية قال لم تكن هكذا، فقالوا ما كيف كانت جبن رسول الله؟ قال كانت هذه الآية يا ايها الرسول بلغ ما انزل عليك في علي وفي بنايته وقصايته وامامته. ويقول يوم يلقى الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذتم الرسول سبيلا، لم تكن هذه الآية نزلت هكذا، وكيف نزلت يا ابن رسول الله؟ قال نزلت يوم يعز الظالم ابو بكر على يديه فيقول يا ليتني اتخذت الثاني عمر مع الرسول فتى، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني ليتني لم اتخذ عمرا خليلا، كان عمرا فبدأوه فيه يعني عرفوا هذه الكلمة وبدأوا بدلها فلانا خليلا. فهكذا بدأ الشيء كلام كثير. ومنها يقولون بأنها كانت فيها سورة البناية أو سورة النورين فأنزلوهما بغضا لعلي، لأن هذه الآية وهذه السورة نزلت لإثبات إمامة علي وخلافه، لإثبات إمامة علي وخلافه. وحينما كتب السيد محب الدين الخطيب رحمه الله تبارك وتعالى وكان غيورا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وغيورا وصائب نقفة للأمة الإسلامية، فإنما كتب تطيبها الصديق سبيل القاعدة الخطوط العريضة، فكتب فيه بأن الشيعة يقولون بسورة البداية، فأدى عليه أحد الإيرانيين ويقول على كذاب يكذب لا يوجد عندنا سورة البداية. ثم بعد ذلك فكتب هذا ظنا بأنه فات العلم بموت الخطيب، فلم يبقى أحد من المسلمين من يرد عليه. فالله وفقني من استكشفت الكتاب وذكرت في كتابك الشيعة والسنة بأن هذه السورة التي تقول بأنها الخطيب رحمه الله كذب على الشيعة وافترى عليهم، لم تكن موجودة في الشيعة. فقلت ان هذه الصورة موجودة في كتابكم الفلاني الفلاني وفي طبعة الفلاني المختلفة، ولكن القوم الذين جعلوا الكذابين وقالوا يعني كذابين على جعفر انه قال التقية ديني ودين ابائي فلا ايمان لمن لا تقيته، يعني الذي لا يقلق ليس منهم. فنحن لم نسمع بهذا في الكتاب والسنة بان الكذاب هو الذي يكون مؤمنا، بل كمينا اصلا هذا. الله يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالرسول العظيم عليه الصلاة والسلام يقول ان من اكثر الحدود الكذب. ثم بعد ذلك القوم طبعا لم يؤسس مذهبهم الا لهذا من كتاب، فالا لمخالفة المسلمين كما سأبينه ان شاء الله ان تيسر لي، فأبينه ان شاء الله لماذا اصدق هذا المذهب. فتصلي القوم الذين جعلوا الكذب دينا وقالوا لا ايمان لمن لا يصدق، لا ايمان لمن لا تقية لا. التقية ديني ودين ابائي فلا ايمان لمن لا تقية لا. وهذا الدين موجود في بخاريهم الكافي في القتول، الكافي في القتول للكليب. فهؤلاء القوم كذبوا وقالوا كتب هذا كتاب اخر قائد شيعي وهو انفر في البرلمان، فوجوده ينبئ بان البرلمان ممن يتكفل، يقول بان هذا باكستاني اكل الفلافل فركب علينا وياكل البهارات ويكذب علينا. قلت ايه علاقة الفلفل بالركوب؟ الانسان يستطيع ان يركب بدون ان ياكل الفلفل؟ قال ليس بشيء، لكنهم قالوا. فانا بفضل الله ومنه وتوفيقه دمرت الصفحتين التي توجد فيها هذه السورة يا ايها الذين امنوا امنوا بالنورين اللذين انزل انزلناهما اليكم الا وهو البصير والعلي فامنوا بهما ايها المؤمنون. فقلت لو كان هذا قرآن والله يعني الاعجمي يستطيع ان عافية بقرآن مثل هذا، ولو لا احد يساعدني ولو لا احد يناقضني. والله يقول في قرآنه الذي انزله الى محمد صلى الله عليه وسلم يقولون اقرأ قل فاتوا بأسرة صور مثله، ام يقولون اقرأ قل فاتوا بسورة من مثله فدوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين. قل وان اجتمعتم في كل الجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض بعيرا. لكن هذه السورة والله يسألنا هو اطفال العرب يستطيعون ان يكتبوا سورة معقدة منها. فهذا دليل الكذب. على كل حال هو قال وتم كتابه خوف الحق ودعوة الصدق الذي رد به على كتاب الشيعة والسنة. فانا قلت ينبغي ان يقول ان يسمي هذا الكتاب دعوة الباطل وقول الكذب، بدلا ان يقول قول الصدق ودعوة الحق. على كل حال ان هؤلاء القوم عندهم الامور منعكسة تماما. فالعاقل انا اثبت وكبرت صفحتين من كتبهم من كتابهم التي تنقل هذه الصورة وتنص بان هذه الصورة الولاية التي حذفها ابو بكر وعمر حتى لا يعرف الناس بان علي رضي الله تعالى عنه هو الامام الحقيقي وهو الخليفة له. لكنه ما دام نحن بدأنا في هذا الكلام نريد ان نبين ان ابا بكر وعمر حذف هذه الصور من القرآن لكي لا يعرف ان علي عاصم الخلافة، لكنه كيف استطاع ان يقتل جميع المسلمين الموجودين الذين صلوا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه القرآن؟ كيف استطاع ابو بكر وعمر بان يقتلهم جميعا وان يلزمهم السجن؟ هذا شيء معقول، لكنه لو كان للقوم عقل لما اعتنقوا هذا المذهب. وان لهم العقل، ان لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها واولئك الذين قال الله عز وجل فيهم اولئك هم الانعام بل هم اذل، يقولون بكلام يمتع الاصل ويزدريه الفكر. فالعاقل الخلاف الاصلي الاساسي بيننا وبينهم او بين المسلمين والشيعة، هو باننا نعتقد بأن القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو الموصول بين الدفتين بأيدي الناس في الكويت وفي السعودية وفي العراق وفي مصر وفي باكستان وفي اندونيسيا وفي ماليزيا وفي فلبين وفي في أقصى العالم من أقصى العالم إلى أقصى العالم. فهل يتصور بأن هذا القرآن يحرف ويغير مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لآب الألوك الموجود؟ وذلك العصر وذلك العصر وذلك العصر هذا العصر عصر الانهلال عصر الفساد عصر اللابد الجريء القليل من يعتنق بالدين. يوجد في كل قرية وفي كل حارة وفي كل بلدة وفي كل منطقة كثيرون ممن يحفظون القرآن عن ظهر القلب في هذه الآونة المتأخرة. وأنا أخبركم بأنه يوجد في باكستان منطقة اسمها مدينة منطقة الجهلة وكانوا يتجاوزون عن مليون شخص. لا يمكن أن يوجد في هذه المنطقة امرأة أو رجل بلغ الحلم فلم يكن يحفظ القرآن عن ظهر القلب. فكيف هذا الأصل أصل الإدعاء أصل الإنحياز أصل الإنحلال أصل الفساد؟ كيف يمكن أن يكون يوجد في هذا العصر ملايين من الناس الذين يحفظون القرآن عن ظهر القلب ولا يكون في الأصل القرن المشهود العهد الخير في أصل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين سمعوا القرآن من فم رسول الله مباشرة فهم لا يحفظون القرآن؟ هل كان يستطيع أبو بكر مع عمر وعثمان رضوان الله عليهم أجمعين أن يهرقوا هذا القرآن ويغيروه؟ ولذلك يقول ويليام فيلبر وهو متصف خبيث يقول بأنه لا يمكن أن يحكم على كتاب ما مهما يبلغ شأنه ومرتبته ومقامه لا يمكن أن يحكم بأن هذا الكتاب موجود كما كتبه مؤلفه إلا القرآن فهو لا يعتقد بالإسلام. لكنه بإدارته يقول لا يمكن أن يقال بكتاب ما في الدنيا بأن هذا الكتاب موجود في أيدي الناس كما ألفه مؤلفه أو كما كتبه كاتبه إلا كتاب محمد صلى الله عليه وسلم بتعبيره. يعني الفضل ما شهدت به الآباء. هو يقول والدليل على ذلك بأنه لو جمع جميع نسخ القرآن لو جمع جميع المصاحف في الدنيا وأغلقت أو أغلقت أو رميت في البحر لاستطاع مسلم قرية واحدة أن يكتبوها قتل عن قتل بشر. فهذا حق لا غبار فيه. هذا حق لا غبار فيه لأنه بفضل الله ومنه وتوفيقه يوجد من بين المسلمين بيوت كل البيوت حافظون للقرآن عن ظهر القلب في عربهم وعجمهم نالوا خمسة من الإخوة وبفضل الله أربعة يحفظون القرآن عن ظهر القلب كثيرون من المسلمين هكذا. فهل تتفكر بأن أبا بكر وعمر استطاع في الأصل الذي نزل فيه القرآن وفي أصل التقوى وفي أصل وفي أصل الرشد وفي أصل الحضارة وفي أصل البلوغ وفي أصل الطهارة هل يوجد من لم يكن يحفظ القرآن حتى استطاع أبو بكر وعمر وعثمان أن يغيروا ويحرسوا؟ قالوا لا كانوا موجودين لكنهم أي لكنهم ماذا صار؟ لكنهم تلتفتوا. هذا هو الخلاف الاصلي الجوهري الثاني بين المسلمين وبين الشيعة. ويقولون كلهم يقتلون. وقالوا كلهم يقتلون. قالوا نعم. فنسوا في كتابهم. كتاب سليم بن قيس العامري. هذا اقدم كتاب على الاطلاق عند الشيعة. لانهم يدعون بان كاتبه سليم بن قيس. فهذا الكتاب لم ارى كتابا خبيثا ملعونا مثل هذا الكتاب. لانه لا يذكر اسم ابي بكر. ولا يذكر اسم عمر ولا يذكر اسم عثمان ولا يذكر اسم الصديقة عائشة ولا يذكر اسم حفصة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم اجمعين الا فيصدقها بكلمة او يلحقها بكلمة الملعونة الكافرة الفاسقة الفاجرة عياذا بالله. ويقول الملعون الفاجر ابن الثانية يقول لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى كان ابن ثانية. هذا يقوله هذا الكذاب الملعون في هذا الكتاب الملعون. فالغريب ان هذه الكتب تصفى وتصفى في هذا العصر الذي تصفى فيه الخميني على عرش ايران وما انها ان شاه ايران الذي كان خبيثا مثله وكان شيعيا رافضيا ملحدا علمانيا كان منع من اتباع هذا الكتاب منع من طبع هذا الكتاب. فالبلهاء بسمحوا لي باني يعني استعمل بعض الاحيان كلمة ثقيلة فكيف لا الذين يسكتون على حساب اعراض اصحاب رسول الله وعلى حساب اسماء النبي صلى الله عليه وسلم لو يرمى امهاتهم بكلمة خبيثة، لو تسلم امهاتهم بكلمة خبيثة، لا يستطيعون ان يثبتوا، يقلبون العالم من اولها الى اخر. لو يتكلم على واحد منهم يثورون فيظلمون ويجردون سيوفهم فيبدأون يتقتلون، فهم لا يزيلون لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لا يزيلون لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين قال لهم الله عز وجل فالسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورسوله، والذين انزل فيهم الله تبارك وتعالى في مدحهم القران واثنى عليهم في قرانه واثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنه الذي لا ينطق بالهواء، ما ينطق عن الهواء ان هو الا وحي يوحى، لا يغيرون لهم ولا يغيرون لامهات المؤمنين، لامهات المؤمنين، لامهات المؤمنين، لو كانوا مؤمنين حقا لكان عندهم غيره، لكان عندهم نخوه، لكان عندهم ثوره، الذي يتكلم عليهم لا يسكتون عليهم. فانا اقول هؤلاء الكلهاء الذين يقولون بان هؤلاء طيبون وان هؤلاء ليسوا، بان هؤلاء معتدلين وان هؤلاء ليسوا كذلك وان هؤلاء ليسوا كذلك وان هؤلاء ليسوا كذلك وان هؤلاء ليسوا كذلك، هم تبعوا هذا الكتاب، هم تبعوا هذا الكتاب في اصل الخميني، تبع هذا الكتاب الملعون الخبيث. لم اجد كتابا خبيثا مثل هذا، كتاب اسمه كتاب الخليل بن قيس العمري، وكتبوا على غلافه قال جعفر هذا كتاب سر من اسرار ال محمد، من لم يكن عنده هذا الكتاب لم يعرف مدار ال محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الروايه المكتوبه التي كتبوا بها على جعفر هذا الكتاب الخبيث، الذي يقول في هذا الكتاب بان عمر كان ابن ثانية والزبير كان ابن ثانية وعائشة كانت فاجرة مظلومة عياذا بالله وطلقها علي، وانظر الى تفاحة في الفقود والى البلاد والى الخبز، كيف يتدفق يقول بان توبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة طلقها علي، ايش علاقة علي بتوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع نقاهه نقاهها وطلقها في جسد على ذلك، هل معقول؟ يعني هل ممكن انا اطلق امرأة الخميني وانا اقول انا طلقت امرأة الخميني؟ ايش هذا الكلام؟ هل يجوز لحفيد الخميني ان يطلق جدته او امه؟ هل يمكن؟ فهذا الكلام الخبيث الموجود في هذا الكتاب طبعوه في اصل الخميني، ففي هذا الكتاب موجود، في هذا الكتاب الذي كنت اريد ان امثل، يقول صاحب هذا الكتاب ان اصحاب رسول الله كلهم ارتدوا، ان اصحاب رسول الله كلهم ارتدوا الا اربعه الا ثلاثه، من هم؟ مقداد وابو ذر وسلمان. وينقل هذا الحديث الكليني في صحيحه الكافي، وينقل هذا الحديث الكسي في كتاب الرجال، وينقل هذا الحديث الطوسي في كتابه، وينقل جميع الخرفاء، ويقولون بان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا كلهم مرتدين الا الثلاثه سلمان وابو ذر ومقداد. فانظروا ايها القوم كيف ارادوا ان يؤذوا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم حق اهل البيت، فهم لم يظلموا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل سلموا الرجال الناس الذين ينتمون اليهم، حيث قالوا ان اصحاب رسول الله كلهم ارتدوا الا ثلاثه، فلم يذكروا عليا ولم يذكروا الحسن ولم يذكروا الحسين فلم يذكروا فاطمه، لم يستثنوها لم يستثنوها لم يستثنوها. البغض عمى قلوبهم وعمى ابصارهم، بغض ابي بكر وبغض عمر وبغض عثمان عمى قلوبهم، حتى حينما ارادوا ان يحسموهم ويصفوهم ويطعنوا فيهم لم يدركوا بانهم في هذا الطعن يشمل هذا الطعن اولاد علي رضي الله تعالى عنه وعلي رضي الله تعالى عنه، لانهم ينصون في كتاب الكافي وينصون في كتاب الكشفي وينصون في كتاب سليم بن قيس وينصون في الكتب الاخرى ان اصحاب رسول الله كلهم ارتدوا الا ثلاثه الا ثلاثه. ثم بعد ذلك هذا الكلب يقول في كتاب سليم بن قيس العمري، يقول علي كان يسلي الصلوات الخمس، عندكم مثل لا ذاكرة لكذاب، لا ذاكرة لكذاب، والناس يستغربون حينما انا اسرد لهم الروايات، يقولون كيف كتبوا هذا الكلام هم لم يعرفوا بأنه ياتي إحسان الله زهير ويرد عليهم بكلامهم هم. قلت الله جعل قلوبهم أمية، فالله خدم على قلوبهم وعلى طمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب أليم إن شاء الله في الدنيا والآخرة. الله جعلهم لكي يبين كذبهم من كتبهم أنفسهم، فيقول هذا الكبير الذي يقول أن أبا بكر كان كافرا وأن عمر رضي الله تعالى عنه كان ابن ثانيين وأن زبير كان كافرا مفاجرا وأن طلحة وأن عائشة وأن فلان وفلان، يقول هذا الكلب في نفس الكتاب أن علي رضي الله تعالى عنه كان يصلي الصلوات الخمس في مسجد النبي خلف أبي بكر رضي الله تعالى عنه. يا ابن الحلال، لو كان أبو بكر كافر فهمتم تصديق كتاب سليم بن قيس العمري اذكروها ملجم السكوت كل من يلبس الهمة ويلقها 12 لفة حتى لا يدخل الهواء في مخه ويفهم ويعقل، جعلوا هذه الهمة لكي لا يدخل العقل الى دماغهم لكي لا يفهم الهواء. انا واحد مرة ذهبت مع الاخ طلع جاء الي في اشكام، وذهبنا الى المسجد الشاهي وكان هناك واحد مقبول وجعلوا فوقه من الاصنام من الرخام. قال هذا لما وضعوه؟ قلت وضعوه لكي لا يشرب لكي لا يعرف لكي لا يخرج من القبر ويحرم منهم. فهؤلاء الذين لا يعني وضعوا العمة لكي لا يدخل العقل لكي لا يدخل الفهم لكي لا يدخل الكلام المعقول الى مخه. فهمت يا شيخ او لم تفهم؟ ما ادري انا. فهذا هؤلاء الناس فهذا هؤلاء الناس وضعوا الامة امة كثيرة. فلذلك يقال بان العبرة ليست في الامة، العبرة في الفهم. ان ابا جهل كان صاحب امة كبيرة امامة كبيرة وان ابا لهب كان صاحب امامة كبيرة، ولذلك كانوا يقولون لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين هذه. هؤلاء اصحاب الامائم الكبائر، هؤلاء الاكابر. وانا اقول ان كلمة الاكابر هذا لم يستعمله الله عز وجل الا في الاكابر المجرمين، يعني اكابر مجرمين. فهؤلاء الاكابر والاعيان والاعلام يسمون كتبهم اعيان اعلام الشيعة. فهؤلاء الاعلام يعني العلامات، وليس فيه شيء ليس فيه شيء، فقط العلامات الرسوم. يأتي الى الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا فقط هذه الرسوم. وانتم يقولون ان هذه اية، هذا اية الله في مكة السنة، هذه فقط نشان ليس فيه شيء. فانا استغرب لاني لم اسمع من لم اسمع بها في كتبهم القديمة بان هناك اية الله، او كان هذا وبهذا يفتخرون ويكبرون انفسهم ويفخرون. فانتم تقولون انا آية الله، وانا اقول هذا شيخنا الذي يعتقد في الكتاب والسنة هذا سورة الله. ان كان المثل بهذه الكلمات فنحن نقول هذا قرآن الله. ايش هذا معنى هذا؟ قول هذا جزء الله. ايش معنى آية الله؟ هذا لم نسمع بها لا في كتبهم لا المتقدمة ولا المتأخرة، جابوها فقط بالتفصيل والتعذيب. العاقل انت هذا ان هذا السليم بن قيس العمري يقول بان علي رضي الله تعالى كان يصلي الصلوات الخمس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خلف ابي بكر. نساله ايها المؤمن ايها المكفر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كان علي جاي يصلي خلف كافر؟ هل يجوز الصلاه خلف الكافر؟ ماذا تقول؟ لكنه كما قلت لا ذاكره لكذاب، لا يمكن ان يفرق الله فلا يكون في كلامه ما يعارض كلامه ويناقض. لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلذلك قلت بان عقيدتهم الاثريه التي تفرق بينهم وبين المسلمين بانهم يعتقدون ان النخبه واخيار هذه الامه واسلاف هذه الامه واسوه هذه الامه كلهم كفار ارتدوا. ولماذا ارتدوا يا ايها الناس؟ قالوا ارتدوا لانهم رسبوا خلافة علي رضي الله تعالى، لانهم رسبوا خلافة علي رضي الله تعالى. فنحن قلنا باننا لم نجد علي رضي الله تعالى عنه وهو تاج لرؤوسنا، لم نجده يوم حقيقة بني ساعدة، لم نجده في المعركة الانتخابية. ان كان هو شخصا مرشحا ممكن ان يقال بانه خلط في التصويت، خلط في الاسباب، او سمي شيئا غير صحيح او قال به حتى يعني اخر وعجب، لكنه لم يكن مرتعا نفسه حتى يقال انهم طلبوا منه. كان هناك صادق بن عبادة فقط، وهناك ابو بكر الصديق رضي الله تعالى. فحينما جاء ابو بكر الصديق رضي الله تعالى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فالمؤمنون الذين كانوا يعتقدون ان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسول، انما سمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعوا الى ابو بكر الصديق رضي الله تعالى وبايعوا. فكانوا اسرع الناس بالمبايعه كانوا المرتقان الانصار الذين جابوا سعد بن عباده، وكانوا ينبون بان يجدوا خليفه، فكيف طردوا؟ قالوا لا لا، لم يكن الامامه ولم تكن الخلافه شيئا انتخابيا، بل كانت منصوصه من الله. كان الامام علي منصوبا من قبل الله عز وجل، فهمتم؟ فهذا هو الخلاف الثالث الذي بيننا وبين بين المسلمين وبين الشيعه. فهم يقولون ان هذا الاذان معناه نقطع الكلام بالطبع، لانه عندنا في بلادنا عاده حينما لا يريدون ان يسمعوا للخطيب يقومون ويؤثرون. معنى هذا لانك لا تريد ان تسكت فنحن نسكتك في الاذان. انا فهمت هكذا. طيب النساء انتم ما كان كلكم متمسكين بالصلاه والسلام، انتم تقولون بان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الصلاه في الشهر كثيرا. فالعاقل يعني ما هو لقتل، يعني الاذان ليس لقتل. نعم، وقتل في اعلان في الوقت الان، وقت الاجتماع وقت خلاص الاصل. فالكلام الثالث الخلاف الجوهري الاصلي بيننا وبين بين المسلمين وبين الشيعة، هم يقولون بان الخلافة والامامة منصوصة من قبل الله عز وجل، لا يكون اماما ولا يكون خليفة الا من جعله الله خليفة. طيب فمن كان خليفة؟ من جعله الله خليفة؟ قالوا جعل الله خلاف الخلافة والامامة في علي. هذه نقطة عامة لقد كتب فيه شيخ الاسلام في منهاج السنة، واكابر هذه الامة واصلافها، لا اكابر الاكابر، اصلاف هذه الامة بعثوا هذه المسألة باسناد. لكن انا رجل طالب العلم، فانا حينما نظرت في هذه المسألة وجدته في ايسر المعاملات. ان شاء الله لو انتم انتبهتم الى هذه المسألة بفضل الله بفضل الله بفضل الله تعرضون على اكبر واحد منهم لا يستطيع الجواب. هم يقولون بان الامامة والخلافة هي منسوخة من قبل الله عز وجل، والله نفسه على خلافة علي رضي الله تعالى عنه، فكان هو الخليفة من قبل الله فهو الامام من قبل الله. فقلنا طيب ان كان هو الامام فكيف صار ابو بكر الامام؟ لما لم يصر امام؟ قالوا ان الله جعل الخلافة في علي وجعله اماما، لكن عمر رضي الله تعالى عنه اثار امامته وخلافته وجعله في ابي بكر. فقلنا وبالبلاوة نقول وبالبلاوة نقول ونقول ومنطق الحضارة اعجبته فأي رجال بابية فرانا، نقول بالسذاجة وبالبلاوة يا ناس ان كان الهكم ضعيفا حتى يجعل شخصا خليفة ويسلب منه عمرنا، فمعنى هذا ان عمرنا اقوى من الهكم، ان عمرنا اقوى من الهكم، لانه صار شيئا اراده عمر فلم يصر شيئا اراده الله وكفر. من هذا هو؟ ونحن قرانا القران الذي لا تعتقدون فيه، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اذ كان الله يريد ان يجعل عليا خليفه واماما لم يستطع الكون كله، الكون ومن في الكون لم يستطيعوا ان يزيلوا عنه الخلافه او ان يغصبوا منه الامامه، لاننا راينا ان اصبح يوسف وكانوا شبابا نقيا فارادوا ان يكتبوا منه خطبة ابيه، فقالوا فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في قيادة الجب ماذا فعل؟ استطاعوا ان يحقروه ويصغروه او ماذا فعل؟ كان مكرهم فالله اراد به شيئا فماذا كان؟ هم فعل. فهم قالوا ام ارادة الله فعل؟ الله يقول فأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يأتي يوم هؤلاء الذين يقولون عليه فيطلبون منك حب عبيد ويريدون أن يجعلوا أنفسهم مقامك فيأتي يوم يأتون إليك مستجديا ويقولون لك: أيها الأمير، نفسنا وأهلنا الزرع، فجئنا ببضاعة مزجاة فأوصلنا الكيس فتصدق علينا، إن الله يسر المستجدين. كان أمر الله مفعولا. نحن نعرف الله، فإرادته منسوبة ومفعولة، لا يستطيع الكون كله. فهذا فرعون جمع آلافا من البني، آلافا من أطلاع بني إسرائيل، لكي لا يولد موسى عليه الصلاة والسلام، لكي لا يزعزعه عن العرش حتى يشرك. لكن الله حينما أراد أن يخلقه، هذا هو الذي سبع الكثير من أبناء بني إسرائيل لأجل من تبعه، حينما أراد الله أن يحفظه لم يستطع فرعون وجنوده أن يمسه بالسوء. فالله يقول في كلامه المحكم: فأوهينا إلى أم موسى عن البعيد، فقال في الله: ما أريد أن أرجعه لأنه مسافر. الآن يأتي جنود فرعون ويأخذونه ويقتلونه ويذبحونه. الله يقول: إذا خفت عليه فألقيه في اليم أدوه إليه وجعلوه من المسلمين. فماذا فعل الله عز وجل به؟ جهر به بلا قصور فرعون. قال: أنت كنت تقتل لأجل هذا الآلاف المؤلفة ما في بيوت الناس، هذا جاء في بيت تقتل، فكيف تقتل فيه تقتل؟ فلما ذهب به إلى بيته قالت امرأة فرعون قرة عين لا تقتلوه حتى يلفعنا او يفتحنا ولدا. فماذا كان؟ فرددناه الى امه بالقصة الطويلة، فرددناه الى امه كيف ترعيها ولا تحزن. فليعلم الناس الجمعاء، فليعلم المسلمون ان الشيعة كذابين حينما يقولون بان الله حرام ان يجعل علي خليفة واماما، فعمر اطال ارادته فاصل ارادته، فهم كذابين. فلتعلم انظر موسى، فليعلم المخلوق كله، فليعلم ان بعض الله فليعلم فلتعلم ان بعض الله. ولكن اكثر الناس الذين يقتلون في كلام لا يعلم، ولكن اكثر الناس لا يعلم. فهذا هو قول الله عز وجل: ارادة الله لا تتعدى، ارادة الله قاطية امرها. لا يمكن ان يجعل الله الخلافة والامامة في علي ثم بعد ذلك يستطيع امرا ان يصير عنه. ولو كان علي رضي الله تعالى عنه يعتقد بما يعتقده الكون لكان ينبغي له ان يقول باني امام، لكنه ماذا فعل؟ فعل لانه كان قاضيا في ابي بكر، يقولون انه كان تابعيا خوفا منه. ولا انتم تقولون انه فخم الابطال وانه فارس القوارض وانه استطاع ان يقلع باب خيبر الذي يقتله 40 رجلا لانه كان من الفضل والثقل والطول والعرض بمقام؟ كانوا حينما يريدون ان يقتلوا هذا الباب كان يجتمع 40 رجلا ليقتلونه. فلما قرب علي رضي الله تعالى عنه يوم خيبر فانكسر قرصه الدرقة هذه كلمة كويتية، اما قرص هذا كلمة عربية صحيحة فصيحة. فحينما هذا صار انكسر الدرق فماذا قال لجن هذا حينما انكسر؟ يقولون بانه اخذ بيده الايسر الباب الخيبر فاقتلعه الذي كان يقتله ابو نادر، الرجل الذي كان يملك هذه القوة الهائلة بانه يقرأ بيده الباهرة بهذا الباب الكبير، هل كان يخاف من ابي بكر رضي الله عنه؟ ثم بعد ذلك ومن غرائب الكلام بان الناس يقولون انه اخذ في يد واحد هذا الباب وفي اليد الاخرى كان يرمي بالسيف وكان يقاتل بالسيف. فانا اقول ان هذا الباب على الاقل ينبغي ان يكون عرضه 10 امتار وطوله 20 متر، كيف كان يستطيع وهو امامه هذا الباب، كيف كان يستطيع ان يحرك هذا السيف؟ لان القوم لا عقل لهم. وبعد انا كنت احفظ في الاردية بعد قال ان عليا خرج منه الشبكة، خرج منه الشبابيك واخرج منه السيف، ماذا هذا؟ ثم بعد ذلك تعليم هؤلاء القوم الذين لا عقل لهم، هؤلاء يأتون ويجادلوننا. والله لو ان المسلمين السنة انتبهوا لهم فتحتلهوا بأقلعتهم، والله صغيرهم يستطيع ان يهزم كبيرهم، صغيرهم يستطيع ان يهزم، لانه لا اساس لمذهبهم، لا عقل لمذهبهم، لا منطق لمذهبهم، لا العقل يؤيدهم ولا النقل يساعدهم. فهذا كلام كلها كلب مهرات، فهم من مسيرة التي اراد اليهود ان يقيلوا بها المسلمين. فالعاقل انهم يقولون ان الامامة والخلافة كان لعلي رضي الله تعالى عنه، فطلب منه ابو بكر وطلب منه عمر، قلنا لنا سكت. لما قالوا لك؟ قلنا قالوا سكت خوفا بخديا. قلنا طيب كان له ان يسكت لكنه لما قبل القضاء؟ لما قبل الاستشارة؟ لما؟ لانه كان ينبغي له ان يقول انا منصوص من قبل الله لا اقبل لا يمكن ان اخضع لامامتك مثلا. لكنه وقت ذلك الارشاد المفيد واعلام الوراء ومسوسي في اعلام الوراء والاربلي في كشف الغمة وحياة والملاقات المجلسي في حياة القلوب هؤلاء كلهم وعلاماتهم الكافي علاماتهم الكليني في الكافي وعلاماتهم السوسي في الاستفسار كلهم كلهم وعلاماتهم اليعقوبي في تاريخه افهموا ان هذا اليعقوبي وكثير من اهل السنة لا يعرفون ان اليعقوبي هذا شيعي متعصب خبيث يكتب في تاريخه يقول يبسط قصية علي رضي الله تعالى قصية علي عليه السلام ويقولون قصية علي عليه السلام في عهد ابي بكر قصية علي في عهد عمر قصية علي في اهل عثمان نحن نقول ان لم يكن يعترف فان لم يكن يسلم فان لم يكن يؤمن فان لم يكن يعتقد بخلافة ابي بكر وعمر وعثمان فلما قبل القضاء في قصورهم وخطبهم التي اثبتوها واكثر من ذلك في اقدم كتاب الله في اقدم كتاب الله والخص الكلام في اقدم كتاب الله الا وهو الغراء فهذا كتاب حديث عندهم فهذا الكتاب مصنفه من مغاليب القرن الثاني من الهجرة يقول في هذا الكتاب اسمه الغراء الغراء بالتقصي يقول في هذا الكتاب بان علي رضي الله تعالى عنه حينما صار عميلا للمؤمنين وخليفة للمسلمين خلى محمد بن ابي بكر على مصر فاهل مصر سألوه في ابي بكر وعمر وعثمان وخاصة سألوه في خلافة ابي بكر رضي الله تعالى عنه فالسائلين فلان وفلان ومنهم امر بن الجمور من قتلة عثمان ومنهم عبد الله بن السباع الذي ينكرون وجوده خجلا وحياء لان اكابرهم يصرحون بان افضل من مضى قدرة الشيعة هو عبد الله بن السباع الجهودي هو عبد الله بن السباع الجهودي فهذا الثقفي يثبت وجوده في كتابه الغراء ويقول بان الذين صعدوا كان منهم امر بن الجمهور وكان منهم عبد الله بن السباع وصعدوا ولي رضي الله تعالى عنه كيف كانت خلافة ابي بكر؟ فلما يترقى بالخلافة؟ فلما يترقى بامامته؟ فلما سلمت الامور له؟ قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتقل الى رحمة الله والى جمال ربه انصال الناس على ابي بكر انصال الناس على ابي بكر انصيالهم على الله معنى هذا الانصال معناه الاقراب الاجفال يعني اقراوا الى عبدته واجفلوا اليه وهرعوا اليه لم تلتقط واحدا الى الاخر فكلهم اقرب فماذا يقول علي رضي الله تعالى عنه في كتاب القوس الذين طبعوه في ايران والذي اطلق عليه الشيعي والذي طبعوه الشيعي والمسطرة الشيعية والمصنف الشيعي والكتاب الشيعي يقول في هذا الكتاب علي رضي الله تعالى عنه يقول فظلاه الناس فبايعوه وبايعناه وطمعناه واعطعناه ونعطعناه ثم انقضى اجله فغلى علينا عمر رضي الله تعالى عنه فطمعناه واعطعناه ونعطعناه فكان مرضي كالسيرة ميمونا نقيبا هذا يقوله ولي رضي الله تعالى عنه في كتاب شيعي موجود الكتاب الشيعي يقول بانه غلاه فسمعناه وأطعناه وبايعناه لو كان علي رضي الله تعالى عنه يود نفسه اماما منسوبا من قبل الله لو كان يود نفسه خليفة منصوصا من قبل الله لما كان له ان يبايع ابي بكر ان يبايع ابا بكر ولا كان له ان يبايع عمر ولم يكن له ان يبايع عثمان واكثر من ذلك يقول علي رضي الله تعالى عنه والناقل شيعي معتزلي ابن ابي الحديث ينقل في كتابه شرح نهج البلاغة يقول ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه يقول علي رضي الله تعالى عنه يا ابا بكر انا لم اتخلف عن بيتك اياما لضرب ما اللهم الا انني كنت احلفت علي الا اضع اعدائي على منكبي الا للصلاة اللهم لاجل هذا انا اتاخر فاذا فعن عارف ان تحتاني اثنين في الغار هذا يقوله علي رضي الله تعالى عنه فينقل عنه شيعي متعصب ففي كتاب شيعي انتبه الشيعة يقول شارح نهج البلاغة ابن ابي الحديد الشيعي في كتابه شرح نهج البلاغة يقول فيها العلي رضي الله تعالى عنه يقول يا ابا بكر نحن نعرف بانك ثاني اثنين اذ هما في الغار اللذين ذكرهما الله عز وجل في كتابه المحكم ونحن نعرف تقدمك في الاسلام ونحن نعرف تقدمك في السن ونحن نعرف بان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلك اماما في الصلاه وهو حي. فهذا هو علي رضي الله تعالى عنه يصرح الله اكثر من ذلك واكثر من ذلك واكثر بكثير لكن يلخص لان المثل عايز الله يريد ان نكمل كلامنا ان نكمل كلامنا. فيقول علي رضي الله تعالى عنه فهذا ينبغي ان تكتبوه باحرف من نور. يقول علي رضي الله تعالى عنه رادا على هؤلاء القوم الكذابين يقول مخاطبا معاوية رضي الله تعالى عنه حينما لم يبايع معاوية قال بايعني معاوية يقول انا لا ابايع قال بايعني لاني خليفة حقا. لما انت خليفة حقا لانك منسوب لانك منسوب لا قال لانه بايعني القوم الذين بايعوا ابا بكر قوما انا خلافتي صحيحة انا صحيحة لان القوم الذين بايعوا ابا بكر وعمر هم الذين بايعوا يعني صحة خلافتي مبنية على صحة خلافة ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه. فيقول هذا الكلام في نهج البلاغة نهج البلاغة الذي هو اصدق الكتبين بالقوم واصدق الكتبين لهم لان اصدق الكتاب القرآن هو محرف ومهيد فيه فهذا هو الكتاب المقدس لهم. يقول في هذا علي رضي الله تعالى عنه فالكتاب موجود والمنقول والمكتوب من قبل الشيعة. يقول في هذا الكتاب بايع للقوم الذين بايعوا ابا بكر وعمر انما الشورى للمهاجرين والانصار ان اجتمعوا على رجل وسموه اماما كان ذلك لله رضا اليس لغائر من ان يرد وليس لشاعر ان يختار. فان ابا ردوه الى ما انكر عنه فان ابا قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين والله الله اكبر. فاستدلال علي رضي الله تعالى عنه على صحه خلافته استدل باستحاء خلافة ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك حينما جاءت الخلافة الصفراء اليه قال استشهاد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال دعوني فلتمسوا بيني لو كان يود نفسه بانه اماما منسوبا من قبل الله مع انه اماما معينا من قبل الله بعده خليفة من قبل الله ما كان ينبغي له ان يقول دعوني فلتمسوا بيني انا لا اقوم الا ان تقوموا انتم لا تعرفون. لأن علي رضي الله تعالى عنه هي ما شاء إليه الخلافة قطع إليه هذا استشهاد عثمان رضي الله تعالى عنه لو كان يعد نفسه إماما منسوبا من قبل الله وخليفة منسوسا من قبل الله عز وجل لفر وفرح فاتن لأن هذه الخلافة الفاصلة راحت على أدراج الرياء كما أنها مكان كل الأحلام يقولون أن علي ولي الله في رسول الله خليفته بالعرب يا أبناء الأحلام بكلامكم يصير خليفة الله بلا فصل لا يقول هذا أنتم الآن تبكون وتتباكون يعني خليفة النبي بلا فصل أنا الذي جعله الله خليفة فهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فالحاصل يقولون بأننا نقول بأن الخلافة منسوسة وأن الإمامة منسوسة وأنهم كان إماما منسوبا من قبل الله فهذا هو الإمام. يقول في كتابكم عين أنفسكم يقول في كتابه نهج البلاغة يقول دعوني فلترسوا بين دعوني ينكر يرد عليهم لأني لا أريد أن أكون إماما خليفة لو كان يعرف بأن الإمامة عهد من قبل الله عز وجل لا كان ما كان ينبغي له أن يرد ولا كان له الخيار أن يرد لأن الله يقول في محكم كتابه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمرهم فمن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. المؤمن الذي حينما يأتي إليه أمر الله وأمر رسول الله لا يجعل لنفسه خيرا يكون صادر الخيار. ولذلك نحن نرد على المتعثرين الجانبين المقدرين الذين يقولون بأن كلام الله حق فكلام رسول الله العظيم عليه الصلاة والسلام حق، لكن هذا الإمام يقول هذا، فهذا القطيع يقول هذا، فهذا المهدف يقول هذا، فهذا الشيخ يقول هذا، فهذا المنشر يقول هذا. فنحن نقول ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيارة من أمرا، أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. المؤمن إنما يتبع كلام الله، فإنما يتبع كلام رسول الله يعد نفسه لأنه صاحب الخيار، لا خيار له، لأنه يقول هذا الفلان فهذا الفلان فهذا الفلان. بل يقول سمعنا وأطعنا ما قاله الله عز وجل وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا لا أريد أن أتشعر في الكلام، ولو أن الكلام يجر راسهم إلى بعض. الحاصل أن علي رضي الله تعالى عنه لم يكن يملك الخيار، لم يكن يملك الخيار أمام أمريكا، فقال دعوني لأنه كان يعرف بأن الإمامة ليست بمنسوسة، يأتي تمام القلوب تمام الوجوه وتمام الملابس، هذه الإمة السوداء هذا تدل علامة على تمام القلب بأنه خارجا أسود وداخلا أسود لا جعله الله منه. فهؤلاء يقولون بأن الخلافة منسوسة والإمامة منسوسة، فعليا كان خليفة منسوبا من قبل الله، فنحن نقول بأنكم تقولون شيئا لم يقله علي ولم يكن يعتقد به، لأنه حينما جاء إليه الخلافة قطع قال الإمامة موجودة في نهج البلاغة، قال دعوني فالتمسوا غيري، دعوني فالتمسوا غيري. كنت أخطب يوما ما في المدينة المنورة بهذا مثل هذا الكلام، فقام هذا صاحب الإمة وهو من نفسه والآن يسكت، والآن يسكت ولا يقول حين يسكت. فهو قام فقال هذا قاله الإمام غضبا عليهم، كما أن رجلا يكون عنده جوع ولا يوضع له الطعام، ثم بعد ذلك قام مقطع طويل قدمي الحكام ويقول قولي لا أنا لا آكل، هذا ليس معناه بأنه لا يريد أن يأكل، معناه أن يرد عليهم لأنكم ما أعطيتموني إنما كنت مستحقا له، مستحقا لها فكنت أعلن لها وكان الخلافة لي، فلذلك قال عنه. قل هذه المشكلة بأننا نتعلم كتبنا فكتبكم، ثم بعد ذلك نعلم ابنائنا كتبنا فكتبكم، ثم بعد ذلك نحن نصرح أن نعلمكم كتبكم أنفسكم أنتم لا تعرفون كتبكم. تقول هذا قاله كلما لكنه قطع رقبة إلى ما قال دعوني فالتمسوا غيري فإني لكم وزيرا خير لكم مني أميرا، فإني لكم وزيرا خير لكم مني أميرا. أنا شرب فما رفت الوزارة، كنت وزيرا في عهد أبي بكر، كنت وزيرا في عهد عمر، كنت وزيرا في عهد عثمان، فأنا مجرد للوزارة فأنا ممارس لها، فاختاروني وزيرا فاختاروا الآخر أميرا. إذ كانت الإمامة والخلافة منسوسة لم يكن لعلي حق أن يقول هذه الكلمات المنقولة من أقدس كتبهم الموجودة في نهج البلاغة، الآن دعوني فالتمسوا غيري فإني لكم وزيرا خير لكم مني أميرا. فقبل ذلك لم يكن له أن يقبل أن يكون عضوا في الشورى الذي كفله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بأن يختار بهم إماما مصطفى، فيقول فيذكره الكوتي في أماليه، الكوتي هذا يسمى ويذكر بشيخ الطائفة، هذا شيخهم جميعا، هذا يذكر في كتابه الأمالي، تذكرون هذا الكتاب الأمالي للكوتي، يذكر الكوتي في كتابه فيقول بايعتم أبا بكر فبايعته كما بايعتموه، بايعته كما بايعتموه، فبايعتم عمر يخاطب أصحاب معاذ رضي الله تعالى عنه، فيقول فبايعتم عمر فبايعته كما بايعتموه. ثم بعد ذلك جعلني في الشورى، جعلني في الشورى فجعلني ثالث ستة، فجعلني ثالث ستة فقبلت أن أكون ثالث ستة، فقبلت أن أكون ثالث ستة. لو كان يرى بأنه إمام منصور من قبل الله فأن الخلافة أمر منصور لم يكن له أن يقبل أن يكون غاهبا في الستة المرشحين للخلافة، لم يكن له، لم يكن له أن يجعل نفسه واحدا ثالث ستة. لكنه يقول فهذه الرواية موجودة في كتاب الكوتي في الأمالي، وموجودة في دائرة المعارف الشيعة لأخي المحسن الحميد، وموجودة في شرحات البلاغة لابن أبي الحديث، وموجودة في شرحات البلاغة لابن ميت الطحراني البحراني الشيعي، فموجود في شارع نهج البلاغه الفارسي للسومري، فموجود في شارع نهج البلاغه للسخي لعلي السخي الفارسي، موجود في جميع كتب القوم. فيقول جعلني تعرف السخي فخبرت، ثم بعد ذلك تركتموني فاخترتم بثمان، فبايعتموه فبايعته كما بايعتموه. فهذا هو علي رضي الله تعالى عنه، قبل خلافه ابي بكر، فقبل خلافه عمر، فقبل خلافه عثمان، فقبل ان يكون عثمان في المرشحين من بين السته، فقبل ان يكون اماما منتخبا من قبل المهاجرين والانصار الذين انتخبوا ابا بكر المهوان. فابنه والامام الثاني عند القوم، والامام المعصوم الذي لا يخطا، والامام المعصوم الذي لا يخلف، والامام المعصوم الذي يوصله بانه معصوم من جميع الاخطاء، هو نفسه تنازل في حق معاوية رضي الله تعالى. لو كان يعد بان الخلافة والامامة منسوسة من قبل الله عز وجل، لما كان له ان يختار التنازل، ان يختار التنازل وان يبايع معاوية رضي الله تعالى. فكثير من المخلصين، كثير من الناس المسلمين يتكلمون على سيدنا معاوية رضي الله تعالى تأثيرا وانفعالا مما سمعوه من الشيعة. افهموا ايها القوم ان معاوية رضي الله تعالى كان اماما حقا بعد تنازل الحسين رضي الله تعالى. هذه هي عقيدة اهل السنة، انه كان اماما حقا بعد تنازل الحسن رضي الله تعالى عنه في حقه. فبايعه الحسن الامام المعصوم الثاني، فبايعه الحسين الامام المعصوم الثالث، فالكتاب كتابكم. فهذا هو الفكي يذكر في كتابه كتاب الرجال، يقول بانه لما تنازل الحسن في حق معاوية، قعد معاوية على المنبر فخطب الناس فحمد الله فاثنى عليه فصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم منع الحسن بانه اجمع الامة الاسلامية فحقق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ان اسمي هذا سيد، فيكره الله على يديه فئتين هزيمتين من المسلمين، فيكره الله بين فئتين هزيمتين من المسلمين، فيكره الله على يديه بين فئتين هزيمتين من المسلمين الرسول عليه الصلاه والسلام يسميهم كلهم مسلمين. وانتم تقولون بانهم كلهم ارتدوا، عياذا بالله. فانا اقول بانه صعد المنبر واثنى عليه على الحسن رضي الله تعالى عنه، ثم نزل، ثم صعد الحسن فخاطب الناس فقال ايها الناس انا بايعت معاوية فصار امامي. لو كان يعود بان الامامة والخلافة منسوسة من قبل الله، لما كان له حق ان يجعل الامامة والخلافة في معاوية رضي الله تعالى. ثم بعد ذلك قام اخوه الحسين فصعد المنبر فقال ان معاوية امام اخي وامامي، فانا ابايعه كما بايعه اخي. فهؤلاء اهل البيت الذين انتم تسمونه اهل البيت، هؤلاء لا يعتقدون اعتقاد. وبعد ذلك الان تحرقون الكلم وتخلقون الاساطير وتنتجون الاباطيل وتنتجون الى الكذب، وتقولون بان اصحاب رسول الله كان بينهم فرقه، فهم ظهروا عليا وجعلوه وطلبوه، فهم كانوا يبغضون عليا وعليا كان يبغضهم. فنقول ان كان عليا يبغضهم فلما اعطى واحدا منهم ابنته؟ ام كلثوم حينما طلع منه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه زوجه من ابنته ام كلثوم، يقولون هذا كذب؟ نقول نعم، ان كان كذبا فالكذابون من قومكم. هذا هو الكليني يذكر في كتابه الكافي ستة روايات، ستة احاديث من الائمة، بان ابنة علي رضي الله تعالى عنه ام كلثوم كانت متزوجة من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. لما تصحيحها؟ ثم بعد ذلك اكثر من ذلك، ولا اريد ان اقول الكلام، لو ان هذه المسألة بنفسها تحتاج الى بحث مستقل، فان شاء الله سوف يكون هناك المجالات الاخرى للبحوث المستقلة ان شاء الله. فنقول ثم بعد ذلك ان كان هذا كل شيء تحية، ثم بعد انتقالهم الى رحمة الله وبعد موتهم وعطائهم لما كان يفعل؟ وهذا هو لك البلاغة. كتابكم يقول فيه علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه لله بلاد عمر، لله بلاد عمر، وانتم تعرفون على الشهداء ماذا هذا الكلام لله بلاد عمر؟ اي لله بروكم، والله يحفظهم وما احفظهم وما عاظمهم وما عاظم كانوا فاجحون لله بلاد عمر، لله بلاد عمر. فقد قضم العبد، فقضم العبد، فخلق الفطرة، فأقام السنة، فعمي بالكتاب والسنة، ظهر نقي الصواب قليل العين. فهذا هو الكلام الموجود في ذلك. لو كان يبغضه لما كان له الكتاب. فهذا هو الشافي، هذا هو المصدق. إمامكم الذين سميتموه علم الهدى، ليس الهدى، علم الهدى، يذكر في كتابه الحديث، في كتاب الشافي، وهو كتاب مشهور معروف من طرف الحديث الشيعي، يقول في هذا الكتاب، يقول أن عمر رضي الله تعالى عنه لما مات جاء علي رضي الله تعالى عنه وهو يبكي، فقالوا له لماذا تبكي يا علي؟ فقال أبكي بأن عمر رضي الله تعالى عنه عمل بعمل لا يمكن لمن خلقه أن يعمل عملا فلما ينتهي بعد موته. فأكثر من ذلك، فأنا بفضل الله أفضل من كتب النقاب عن هذه الحقيقة، بفضل الله أنا مبتكر. فأقول فبفضل الله أستعيذ وأستمد برحمة الله، إن كان عليا يبغض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم أبي بكر وعمر وعثمان، فلما بعد موتهم كان يسمي أبناءهم بأسمائهم؟ فهذا هو الجكوبي الشيعي يذكر في تاريخه، فهذا هو المفيد الذين لم تطلبوه بالشيخ المفيد يقول في كتابه الإرشاد، فهذا هو الأربعي الشيعي يذكر في كتابه كشف الأمة، فهذا هو لعالكم وسطامكم وشتامكم المجلسي يذكر في كتابه المعرفة إحياء القلوب، فهذا هو صاحب الفصول المهمة في معرفة الأئمة يذكر في هذا الكتاب، فهذا هو السوسي الطبرسي شيخ طائفتكم يذكر في كتابه إعلام المرأة بأن علي رضي الله تعالى عنه لما ولد له البلد بعد الحسنين أفضل ولد ولد له سماه باسم رسول الله محمد، وهو المعروف باسم محمد بن الحنفية، والحنفية منسوبة إلى قبيلتها، أمها كانت من قبيلة بني حنيفة، فثم بعد ذلك ولد له ولد فسماه باسم أبي بكر، سماه باسم أبي بكر، فيجعل على ذلك الأربعي في كشف الأمة وصاحب الفصول في الفصول المهمة، ويشهد على ذلك اليعقوبي في تاريخ اليعقوبي، ويشهد على ذلك الأربعي، ويشهد على ذلك ملا باقر مجلسي في حياة القلوب، ويشهد على ذلك الأصفهاني في مقابل الطالبيين يقولون بأنه إذا ما ولد له ولد سماه بأبي بكر، وولد له الولد الثالث فسماه بعمر، فولد له الولد الرابع سماه بعثمان، فولد له الولد الخامس فسماه عباس، أخر عمه حيث أخره الله عز وجل، فسمى أبناءه بأسماء أبي بكر وعمر وعثمان، فبعد انتقاله إلى رحمة الله ومغفرته ورضوانه، فإن كان يبغضهم فلماذا كان يسمي أبناءه بأسمائه؟ فالغريب كل الغريب بأنه لا يوجد في بني هاشم قبل أبي بكر من سمي باسم أبي بكر وعمر وعثمان. لا ينبغي، ينبغي لكم ان تفهموا، لا يقول لكم احد بانه سمى هذه الاسماء لاخطائه من بني هاشم، لا يوجد في بني هاشم شخص قبل اولاد علي الذي سمي بابي بكر وعمر وعثمان، فمعنى هذا انه لم يسمي ابناءه بهذه الاسماء الا تيمنا وتبركا وحبا في ابي بكر وعمر وعثمان، الا من فجر الطهري الشيعي واليعقوبي في تاريخه الشيعي، والمسعودي في تاريخه بروج الذهب الشيعي، والهرملي في كتابه كشف الامه الشيعي، والملا باقر البكتري في كتابه الشيعي حياه القلوب، والطبرسي في كتابه الشيعي اعلام المصحاب لا يذكر بان اسماء ابناء علي كان ابو بكر وعمر وعثمان، وكان اسماء ابناء الحسن ابو بكر وعمر وعثمان، وكان اسماء ابناء الحسن كان ابو بكر وعمر. فلو كان هؤلاء القوم يبغضون هؤلاء لما كان لهم ان يسموا ابناءهم باسمائهم، فلذلك انا اقول فاقول لكم انتم تقولوا وانا دامن، قولوا لكل من يقيم المأتم وكل من يذكر قصة كربلاء وكل من يبكي من يتباكى، هم يتباكون فلا يبكون فجاءوا بعض الشهر السكوت. هؤلاء هم قتلت الحسين وهم يدكون علي. ولا اقوله انا لاني اهدتكم بالنساء اقول كلمة لله من كتب احمال فهم. فهذا هو اليقوبي يذكر لان بين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن ابي طالب حينما دخل على استشهاد والده الحسين الكوفة وجد نساء كوفة ورجالها يبكون على حسين فقال انتم قتلتموه وانتم تبكون لا يجتمع الشيطان انتم قتلتموه الحسين. فهؤلاء الشيعة الذين دعوا حسين الى الكوفة وهؤلاء الذين سحروا السيوف عليهم هؤلاء الان كإخوة يوسف يتباكون عليه. فالملا الذي يقيم المأتم والمغرب الذي جذر قصة كربلاء اسمعوا له فاحفظوه جيدا واسألوا جميع من يلبس الهمة اسألوه فأنا أتحدى بقصد الله ومنه وتوفيقه ترجون طلبا في الدنيا الذي يستطيع أن يرجع عليه لم تلد ظلما شخصا من الخميني من الخوي ومن أكبرهم إلى أكبرهم الذي يستطيع أن يرجع على هذا الكون. انتم تذكرون قصة كربلاء انتم تذكرون قصة كربلاء فتذكرون ابناء الاخرين الذين قتلوا مع الحسين تقولون هذا ابن اوسجة قتل امام الحسين وهذا ابن عوض قتل امام الحسين وهذا ابن مسلم قتل مع الحسين وهذا ابن عقيل قتل مع الحسين فتذكرون ابناء الاخرين لما لا تذكرون ابناء ابي الحسين رضي الله عنه لا تذكرون ابناء علي لا يوجد كتاب شيعي لا يوجد على الاطلاع في المتقدمين لا يوجد كتاب شيعي واحد الذي يذكر قصه كربلاء فلا يذكر بان من قتل دون الحسين كان ابو بكر بن علي كان عمر بن علي كان عثمان بن علي كان ابو بكر بن الحسن كان عمر بن الحسن كان عثمان بن الحسن كان ابو بكر بن الحسين كان عمر بن الحسين. لماذا لا تذكرون هؤلاء؟ لا تذكرون لانكم تعرفون لو سمع هؤلاء الفلهاء السفهاء الفقهاء الذين يحركون رؤوسهم ويتقاطعون لو سمعوا اسماء ابي بكر وعمر وعثمان في اولاد علي لظنوا انه لم يكن هناك خلافا بين علي وبين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا من الفضيحه خوفا من الاقتضاء خوفا من الاكتشاف. لا تذكرون اسماء علي واسماء ابناء الحسين واسماء ابناء الحسن الذين قتلوا في السفر. فانتم تقولون لا لا يمكن لشخص ان ياتي ويبارز ويقول لم يكن هذه التقابل قائمه كربلاء الذين استشهدوا وقتلوا في كربلاء على راسهم ابو بكر بن علي على راسهم ابو بكر بن الحسن على راسهم ابو بكر بن الحسين على راسهم عمر بن علي على راسهم عمر بن الحسن على راسهم عمر بن الحسين على راسهم عثمان بن علي على راسهم عثمان بن الحسن على راسهم هؤلاء الاسباب. فواحد من الفلحاء سمع كلام هذا فقال ان عليا وابناءه سموا ابناءهم بهذه الاسباب. لما سموهم؟ قال سموهم لانهم يريدون ان يتوالفوا بان هذه الاسباب في ذاتها ليست تقديم. قلنا ايها المقبحون ان كان علي وحسن وحسين وهم ائمتكم المعصومون يريدون ان يعرفوكم بان الاسماء في ذاتها ليست بقضيه فلم لا تسمون ابناءكم بهذه الاسماء؟ ومعنى هذا بانكم تخالفون اهل بيت النبي واهل بيت علي في كل كبيره وصغيره هم في طرف وانتم في طرف اخر. فلذلك ان زين العابدين حينما ولدت الولد تم عرض لغلبه بيت محمد صلى الله عليه وسلم وهو المعروف بمحمد الفاخر بينما ولد الولد الثاني سماه باسم زوج عمته فرح. ويقول الاصفهاني في كتابه مقاتل الثالثين وهو الشيء الخبيث يقول بان اكثر من خرج من اولاد الحسين قال الحسين كانوا من اولاد عمر بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. معنى هذا بانهم كانوا يحبون عمر فلذلك كانوا يحبون ابا بكر وكانوا يحبون عثمان فلذلك كانوا يسمون ابنائهم باسمائهم. فهذا هو إمامكم الصالح موسى الكاذب كان يكني نفسه بأبي بكر رضي الله تعالى، كان يكني نفسه بأبي بكر، فالكتاب كتابكم، فالفم الذي نحن نلتمه فمكم، فالوجه القدح الذي يذكر هذا الكلام هو وجهكم، فالكلام الشتان الذي يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللسان الذي يذكر بأن موسى الكاذب كان يفخر باسم أبي بكر رضي الله تعالى وكان يكنى بها. فالاصفهاني يذكر في كتابه مقاتل الثانويين حينما سهر الخليفه العباسي بان ابا بكر قال هذا، فقيل له قال فقال قائلا من بعد بيت هريه ابو بكركم او ابو بكر لا، فقال من ابو بكركم؟ قال موسى بن جعفر بن محمد الباقر بن علي بن حسين الحسين بن علي بن ابي طالب. فهذا هو موسى كاذب، فهذا هو الامام المعصوم يكني نفسه بابي بكر. ولذلك حينما خلدت له بنت، حينما خلدت له بنت سماها بعهد رضي الله تعالى عنها. فالكتاب الارشاد للمفيد، والكتاب تاريخ اليقوبي، والكتاب مروج الدهر المسعودي، والكتاب الاصول المهمه في معرفه الائمه، والكتاب اعلام الفنان التراثي، والكتاب حياه القلوب المسجد، كتبكم انفسكم تحسبوا عليكم وتكبركم بانه كان بينهم خلاف. لم يكن بينهم خلاف، انتم انشاتم الخلاف، وانتم شققتم اثر المسلمين، وانتم فرقتم كلام المسلمين، وانتم تركتموه بالقاع، لانكم لم تنشروا ولم تولدوا ولم يؤسس مذهبكم الا للتفرقه بين المسلمين، والا للحلم يا قائد الاسلام. وكان موقفكم عبد الله بن سبا اليهودي الخبيث الماكر الذي اراد ان يضر بالاسلام باسم الاسلام، فهذا هو نوم اختيكم الذي تقولون عنه بان داره كان مرتعا للشيعه، ان داره كان مرتعا للشيعه. نعم، لا النوم اختي الذي يقول تقولون عنه بان داره كان مرتعا للشيعه، فهو اخبركم الذي كتب في الفقه، يذكر في كتابه ترك الشيعه يقول ان افضل من قال بالوصاية والامامة والخلافة هو عبد الله بن سبا اليهودي. ولذلك فيه ان اكثر رزق معقول من اليهود، فهذا هو كبيركم يا شبابك. ومثل ذلك يقول الكشف، ومثل ذلك قاله الطبري، خلوا الطبري لا نذكره، لكنه انتم تقولون بهذا الكلام بان مؤسستكم اليهود وما مضى فطرتكم اليهود الا للرد على المسلمين، وإذا لفتح خير النور، وإذا للهجوم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حملوا لواء الإسلام من أرض الجزيرة إلى أقصى العالم، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب. فهذه هي الحلول التي تفرق بين المسلمين وبين الشيعة، فهذه هي أقاعدهم، فهذه هي أفكارهم، فهذه هي آراءهم. بيناه بتوفيق من الله في هذا الوقت المختصر ما انا اريد البطيل بالكلام، ولا اريد ان اعرف، لكنه كما قيل الحارب من الحرب الى الحرب لا يقابله الحارب، فهو معك بعض الاخوة الاخرين ايضا باننا سنلتقي ان شاء الله مبادرة بمثل هذه المبادئ الى احد اخر، فانا وعدتهم في السابع الخامسة في السابعة والسابعة القريبة. فلذلك احتفل القول بعد الله سبحانه تبارك وتعالى ان يبارك في هذه البشور المباركة الطيبة الدائمونة، ما ان يجمع الله تحت ايدي جمعنا الله تحت بدعته ومدرسه بيت الفطر، ما ان يجعلنا من المبشورين من المخلصين من المترزقين بالكتاب والسنه ومن المحبين لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من احبه فبهبتي محبه ومن ابغضه فبهبتي اقواله، خير القول كرم ثم الذين يدونه واقول قولي هذا، واسال الله ان يجعلنا واياكم أن سار كتابه وأن سار سنة نبيه.